من كلمات شاعر الثورة الفلسطينية محمود درويش برقية من السجن. تشد أيديكم ريحنا على ناري من آخر السجن طارت كف أشعاري تشد أيديكم ريحنا على ناري أنا هنا وراء السور أشاري تطوع الجبل المبذور أشاري أنا هنا وراء السور أشاري تطوع الجبل المبرور أشجاري تطوع الجبل المبرور أشجاري مجدت أدفع مهر الحرب مجدت أدفع مهر الحرب مرتفع سير النجوم مجدت أدفع مهر الحرب مجدت أدفع مهر الحرب مرتفع سير النجوم على أسلاك أسواري أقول للرحب الأسواد حول يدي أقول للموت الأسماد حول يدي هذه أساوير أشعاري وإصراري هذه أساوير أشعاري وإصراري في حزن مجدكم هذي وقيد يدكم في طول عمركم المسجول بالعار في حزن وقيد يدكم في طول عمركم المسجول بالعار أقول للناس للأحباب نحوهما أقول للناس للأحباب نحوهما أسرار محبتكم في الموكب الساري أقول للناس للأحباب نحوهما أسرى محبتكم في الموت بالساري في يوم أكبر عاما في هوى وطني في يوم أكبر عاما في هوى وطني فالقوا بعناق الريح للناس